موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها البعث من القبور. البعث من القبور قضية أيضا بسببها حصل اختلاف بين البشر وبين الناس، فمن الناس من كذب بأنه لا بعث، وقال لا بعث بعد الموت، أي لا يبعث الناس بعد موتهم للحساب. وقد جاءت الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن البعث حاصل، وأن الناس سيبعثون بعد موتهم للحساب. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني شيء أسهل وأيسر. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال الله تعالى أيضا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم مكذب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخر سورة ياسين. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه شبه هذه، أرض ميتة ينزل عليها الماء تحيا بإذن الله. كذلك الناس في قبورهم الله يحييهم إذا شاء. وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء، وتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدب إذا كانت قبل ذلك هامدة. وغير ذلك في الحقيقة كثير من الأدلة على البعث من القبور. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله.